بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحال والتمييز والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء قبل منكرا بعد تمام الجملة، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله: جاء الأمير راكبا وقام قس في عكاظ خاطبا، ومنه من ذا في البناء قاعدا، وبعته بدرهم فصاعدا. إن الحمد لله ذكر باقي المنصوبات وهما الحال والتمييز، والاشتراك لما في مسائل جمع بينهما في باب واحد، باب الحال والتمييز. باب الحال هذا مسائله كثيره جدا. لماذا؟ لان متعلقات الحال او مسائل الحال باب الحال اما ان تتعلق بالحال نفسها او بصاحب الحال او بالعامل في الحال. عندنا ثلاث اشياء: جاء زيد واحد، جاء هذا فعل، زيد هذا فاعل، واحد هذا حال. لكل كلمه من هذه الكلمات الثلاث احوال واحكام تختص بها، فراكب هذا الحال وهو الذي يبوب له في كتب النحو. يذكر تبعا صاحب الحال، يعني من كانت الحال له وصف، كزيد في هذا المثال جاء زيد له احكام. هل كل كلمه يصح ان يؤتى بالحال منها؟ جواب لا، إذا له أحكام خاصة به. كذلك العامل، جاء هل كل عامل يعمل؟ جواب لا. ثم ترتيب هذا التركيب، جاء راكبا زيد، راكبا جاء زيد، له أحكام تخص. إذا ثلاثة مباحث أو ثلاثة مباحث تعلق بباب الحال، إما بالحال نفسها بحدها وحكمها وأقسامها، أو صاحب الحال من الذي يؤتى بالحال منه، أو بعامل الحال. لذلك قال باب الحال، ولكن سنذكر أهم المسائل التي تتعلق بهذه المباحث الثلاثة. أولا الحال، قال الناظم باب الحال، أي هذا باب بيان الحال، وسبق أن باب هذا خبر مبتدأ محذوف. هذا باب بيان الحال. الحال من جهة الصيغة أصلها حاول، هذه الألف مقلبة عن واو، فالألف هذه ليست أصلية، مقلبة عن عوض، بدليل أن جمعها على أحوال، والتثنية والجمع والتصريف ترد الأشياء إلى أصولها. باع أصله بيع، الدليل الفعل المضارع يبيع، كل ما تصرف من الفعل فعل مضارع أو أمر تأتي به فتظهر هذه الألف على حقيقتها إن كانت مقلبة عوض أو عن ياء. لكن هنا في الأسماء يختص الاسم بالجمع والتثنية دون الفعل، فإذا قلت أحوال دل على أن هذه الألف مقلبة عن عواو، إذا أصلها حوال حركة الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، بدليل جمعه على أحوال. وأصل اشتقاقه من التحول وهو التنقل، لذلك كان الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. إذا الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، لأن أصل اشتقاقها من التحول وهو التنقل. الحال النظر يذكر ويؤنث، يقال حال وحالة، يعني بالتاء تاء التأنيث وبترك التاء، سمع هذا وسمع ذاك. إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالين. إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي، قال حال بترك التاء، على حالة لو أن في القوم حاتما على جنده لظلت به نفس حاكم على حالة أتى به بالتاء. إذن في اللغة يجوز اتصال تاء التأنيث به ويجوز خلوه من التاء. إذا اتصل به تاء التأنيث لا إشكال أنه إذا وصف أو أرجع إلى الضمير أو أسند أن يؤنث، تقول هذه حالة حسنة تشير إليه بالتأنيث، لا يشترط تقول هذا حالة حسنة لأنه يشترط التطابق بين المبتدا والخبر. كذلك حسنة هذا نعت بحال، إذن إذا اتصلت به التاء نقول يؤنث ويرجع إليه الضمير مؤنثا ويشار إليه مؤنثا. وإذا أسند إليه الفعل يجوز الوجهان، على الأصل أن إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا جاز اتصال التاء بالعامل وجاز تركها، تقول تحسنت حالة المريض وتحسن حال المريض. لماذا؟ ليس لكون الحال هنا متصلة بالتاء، وإنما أن القائل إذا أسند الفعل أو ما في معناه إلى فاعل مؤنث مجازي جاز الوجهان، كسر لبنة وكسرت لبنة. لذلك ابن مالك قال التاء مع جمع سوى السالم من مذكر التاء مع احدى اللبنة، احدى اللبنة اللبنة يجوز فيها الوجهان. اما اذا كان بترك التاء حال فيجوز الوجهان، يجوز مراعاة اللفظ فيترك ويجوز مراعاة المعنى فيؤنث، فتقول هذا حال حسن أشرت بهذا فهو لمفرد مذكر، ويصح أن تقول هذه حال حسنة أشرت بالمؤنث إشارة إلى المعنى حال حسن وحال حسنة. لكن الأفصح في اللفظ التذكير، يعني إذا قيل أيهما أفصح حال أم حالة تقول حال، هذا في اللفظ. أما في إرجاع الضمير والإسناد والإشارة فالأفصح مراعاة المعنى، تقول تحسنت حال المريض، تحسنت حال المريض بالتأنيث. لماذا؟ لأن الأفصح من لغة العرب أنه إذا أسند الفعل إلى حال وهو خال من التاء أن يؤنث، هذه حال المريض، هذه حال المريض. أو تقول حال المريض إنها لشديدة، حال المريض إنها بعود الضمير على معنى حال، وإلا لو رجعته إلى اللفظ تقول إنه لشديد. لماذا؟ لأن حال من جهة اللفظ المذكر ومن جهة المعنى مؤنث، هذا من جهة اللفظ. أما المعنى اللغوي فالحال ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر يسمى حال. أما من جهة المعنى الاصطلاحي فقد عرفها بعضهم بأنها الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة، الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة. ابن مالك رحمه الله، ابن هشام رحمه الله حذف القيد الأخير ووضع موضعه يقع في جواب فيه، والمعنى واحد، سواء قلت للدلالة على هيئة أو قلت يقع في جواب كيف. قوله الوصف، نقول الوصف في اصطلاح النحاة ما دل على معنى وذات، كل ما دل على حدث وصاحبه يعد وصفا عند النحاة، وهو المعبر عنه بالمشتق. المشتق عند النحاة أخص من المشتق عند الصرفيين، المشتق عند الصرفيين ما أخذ من غيره، كل ما أخذ من غيره فهو مشتق، سواء كان دالا على صاحب أم لا، سواء كان مما يعمل أو لا. فمفتاح مشتق عند الصرفيين وليس بمشتق عند النحويين بل يعدونه جامدا. إذن الوصف المراد به ما دل على معنى وذات، وبعضهم يعبر ما دل على معنى معين وذات مبهم، لأن قائل هذا يدل على معنى، وهل هذا المعنى حدث معين أم مبهم؟ معين، قيام صار معين، لكن هل دلالة القائم على الذات هل هي ذات معينة أم مبهمة؟ من القائم من الصائم مبهمة؟ إذا ما دل على حدث معين وذات مبهمة هو الوصف. والمراد بالوصف في هذا الموضع الذي يصح أن يقع حالا خمسة أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأمثلة المبالغة، واسم التفضيل. خمسة أشياء ما هي؟ صيغة المبالغة. جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال وهو اسم فاعل. ضربت اللصة مكتوفا، مكتوفا هذا حال وهو اسم فاعل، اسم مفعول، نعم اسم مفعول. خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أطول هذا أفعل التفضيل. جاء زيد فرحا صفة مشبهة. رأيت زيدا من حار، رأى بصريا، رأيت فعل فاعل زيدا مفعول به ورأى البصرية من حارا، هذا كناية على الجود يعني صيغة مضارع يعني كثير كثير الجود. إذا هذه الخمسة هي التي يصح أن يقع واحد منها حال: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، وامثلة المبالغة، اسم التفضيل. الوصف نقول ولو تقديرا. لماذا؟ لأن يعترض على بعض التراكيب أنه وقع حالا ما ليس بوصف، لأن الوصف ما دل على معنى وذات، وسمع من لغة العرب أن يقع غير الوصف حالا، وذلك في الجامد والجملة بنوعيها الاسمية والفعلية والظرف والجار والمجرور، لأن الحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون جارا ومجرورا شبه جملة، لأنه في المعنى كالخبر، والخبر يكون جملة ويكون مفردا، والأصل فيه أن يكون مفردا، ولما كان الأصل في الحال الإفراد عبر بالوصف هنا، وما عداه محمول على المفرد تقديرا. جاء زيد وهو ناوي الضحك، جاء زيد وهو ناوي، أو قل جاء زيد يضحك، يضحك هذا حال وهو جملة فعلية مضارعة. جاء زيد وقد ضحك، وقد ضحك هذا حال وهو جملة فعلية ماضية. جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد، زيد هذا صاحب الحال فاعل، والشمس طالعة مبتدا والخبر في محل نصب حال، إذا الحال يكون جملة اسمية كما كان جملة فعلية بنوعين، يكون جارا ومجرورا. فخرج على قومه في زينته، في زينته متعلق المحذوف حال. جاء زيد عندك، جاء زيد عندك، عندك هذا متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف حال، إذا الحال يكون مفردا وهذا هو الأصل فيه، ويكون غير مفرد وهو جملة اسمية أو فعلية، وفعلية مفتتحة بفعل مضارع أو فعل ماضي، ويكون أيضا ويكون شبه جملة خبرا، شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان غير مفرد غير وصف نقول هو مؤول بالوصف، مؤول بالوصف، فكلما وقع الحال جملة فنؤوله بالوصف بمفرد. لماذا؟ لأن الأصل في الحال أن يقع مفردا، لذلك ابن مالك عبر بهذا قال: وموضع الحال تجيء جملة. لو تأمل ابن مالك يرى أن الأصل في الحال أنه مفرد، وموضع الحال لو كانت الجملة هي حال لما صح أن يقول وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، كجاء زيد وهو ناوي رحلة، وهو ناوي هذه الجملة اسمية في محل نصب حال. إذا الوصف ولو تقديرا، ولو تقديرا ندخل فيه الحال إذا وقعت جملة أو شبه جملة أو غير وصف ولكنه مؤول به بالوصف. فانفروا ثباتا، ثباتا هذا حال، كيف حال وهو لا يدل على صاحب المعنى؟ ثباتا هذا جامد ووقع حال، والشرط في الحال أن يكون وصف، والوصف أن يكون دالا على معنى وذات، وثباتا لا يدل على معنى وذات، وهو جامد مؤول بالمشتق. فانفروا متفرقين، فانفروا متفرقين، فإذا وقع الحال جامدا أول بمشتق فيقول وصفا تقديرا لا لفظيا، إذا الوصف المراد به الوصف الظاهر أو الوصف المقدر. الفضلة سبق مرارا بيان الفضلة وأن المراد بها ما وقع بعد تمام الجملة على ما عبر به النظم هنا بعد تمام الجملة، كلما وقع بعد تمام الجملة فهو فضل سواء صح الاستغناء عنه أم لا، لأن ما وقع بعد الفعل والفاعل أو بعد المبتدأ والخبر قد يصح الاستغناء عنه، يعني لا تتوقف فائدة الكلام على ذكره بل قد يحدث، وقد تتوقف فائدة الكلام على ذكره. إذا نقول كما قلنا سابقا الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، ما ليس ركنا في الإسناد، والمراد بالإسناد هنا المسند والمسند إليه، المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. هذا الفضل احترز من الوصف الذي يقع عنده كالمبتدأ سواء كان مشتقا أو مؤولا بالمشتق، أو الخبر سواء كان مشتقا أو مؤولا بالمشتق. القائم زيد، القائم زيد، القائم مبتدأ، زيد خبر، القائم مبتدأ وهو وصف اسم فاعل. هل هو حال؟ نقول لا، هو مبتدأ عمد لأنه عمد والحال لا يكون إلا فضل. زيد قائم، قائم هذا وقع خبر وهو اسم فاعل وصف دل على ذات ومع وبين هيئة زيد، زيد قائم هذا دل على الصفة التي وقع عليها زيد أحدث الفعل. هل هو حال؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه خبر وهو عمد وشرط الحال أن تكون فضلا. إذن الوصف قد يكون عمدة وقد يكون فضلا، فهو جنس يشمل النوعين، نحتاج إلى إخراج الوصف إذا وقع عمدة. فقال الفضلة وهو ما ليس ركنا في الإسلام. المنتصب هذا بيان لحكم الحال، وسبق مرارا أن إدخال الأحكام في الحدود معيب عند أهل النظر يعني عند المناطق، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لماذا؟ لأن الحد يفيد تصور المحدود، تصور الحقيقة، تصور الماهية، ومن المقرر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور إنما يكون بالحد، فكيف تدخل الحكم الذي هو فرع عن الحقيقة في داخل الحقيقة؟ هذا عندهم معيب. المنتصب يعني هذا بيان لحكم الحال وأنها منصوبة يعني ملازمة للنصب، ونصب الحال واجب يعني لازم لا تنفك عنه في حال من الأحوال. والنصب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا وقد يكون محلا. النصب الظاهر كما إذا قلت جاء زيد راكبا، راكبا هذا الحال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، كذلك يكون مقدرا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى هذه حال، هل هي فضلة؟ نعم فضلة. هل يصح حذفها؟ كيف نقول هي فضلة ولا يجوز حذفها؟ كيف؟ نعم، هذا بناء على المشهور أن الفضلة ما يستغنى عنه وليس بصحيح. إذن قام كسالى، كسالى لا يجوز حذفه وهو فضل، لأن الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، وكسالى ليس ركنا في الإسناد، وصح أنه فضل ولو توقف تمام الكلام عليه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين هذا حق توقف الكلام عليه، نعم لو حذفتها لصار نفي محض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما هذا نفي لخلق السماوات والأرض وما بينهما، هل هذا صحيح؟ ليس بصواب. إذن الحال ليس من شرطه، أو ليس كونه يعني فضلة ليس معناه أنه يستغنى عنه، بل قد يجب ذكره ولا يجوز حقه كما ذكر. إذا كسالى هذا نقول حال منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. النصب المحلي كل ما وقع جملة اسمية أو فعلية أو ظرفا شبه جملة، ظرفا أو جارا ومجرورا، فنقول في محل نصب حال. زيد يضحك جاء فعل ماضي، زيد فاعل، يضحك فعل فاعل، والجملة في محل نصب. إذن الحال قد يكون نصبه محليا، وذلك إذا وقع جملة، أو إذا أمكن وجود اسم مبني نقول هو في محل نصب. المنتصب، المنتصب العامل في الحال الذي يحدث هذا النصب على ثلاثة أنواع: إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون فيه معنى الفعل وحروفه، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه. ثلاثة أنواع: إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل وحروفه، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه. الفعل قد يكون تاما وقد يكون ناقص، والتام قد يكون متصرفا وقد يكون غير متصرف، والمتصرف قد يكون تام التصرف وقد يكون ناقص التصرف. هذه الأفعال بجميع أقسامها تصح أن تنصب الحال، يصح أن تنصب الحال سواء كان متصرفا أم غير متصرف. مثال المتصرف: دعا زيد مخلصا، دعا زيد مخلصا. متصرفا يعني يصح أن يؤتى به فعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر إلى آخره، فكلما صح أن يؤتى منه هذه المشتقات سائر المشتقات فهو متصرف. وقد يكون ناقص التصرف كأن يؤتى به المضارع والأمر فقط، ولا يصح أن يؤتى به اسم الفاعل أو اسم التفضيل ونحوه، هذا نسميه ناقص التصرف، يعني يتصرف في بعض أحواله دون باقيها. إذا كان متصرفا نحو دعا زيد مخلصا، دعا فعل ماض وهو متصرف لأنه يقال دعا يدعو، أدعو داع مدعو إلى آخره، أدعو إلى سبيل ربك، أدعو هذا فعل أمر، إذا هو متصرف. زيد فاعل مخلصا هذا حال، ما العامل فيها؟ دعا، فالعامل فيها دعا وهو فعل متصرف. قد يكون فعلا جامدا، وذلك كأفعل التعجب: ما أحسن زيدا ضاحكا، ما هذه تعجبية، أحسن فعل ماضي وهو فعل تعجب جامد، الفاعل ضمير مستتر، زيدا هذا متعجب منه منصوب على أنه مفعول به، ضاحكا هذا حال والعامل فيه أحسن. هل هو متصرف أم جامد؟ جامد. لماذا؟ لأنه يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة. هل كان وأخواتها كاد، هل كان وأخواتها وكاد وأخواتها تنصب حالا؟ الجواب نعم، كان زيد أميرا أخا، كان زيد حالة كونه أميرا أخا. ليت أيضا، كل النوافذ التي تدخل على المبتدا والخبر يصح أن تنصب حالا، يصح أن تنصب حالا. النوافذ المقصود بها في هذا الموضع الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة. إذن الفعل ينصب الحال سواء كان فعلا تاما أم ناقصا، سواء كان متصرفا أم جامدا. النوع الثاني الذي ينصب الحال: ما تضمن معنى الفعل وحروفه، ما تضمن معنى الفعل وحروفه، وهو المسمى بالصفة المتصرفة، الصفة المتصرفة التي تقبل التأنيث والتثنية والجمع، وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التنظيم، أفعل التنظيم. لكن أفعل التنظيم غير متصرفة لأنها لا تقبل التأنيث ولا التثنية ولا الجمع. تقول: أنا ضارب زيدا شديدا، أو تقول: أنا ضارب هند جالسا. ضارب هذا خبر وهو مضاف، وهند مضاف إليه. جالسة أو ضاحكة هذا حال من المضاف إليه كما سيأتي، العامل فيه ضارب، العامل فيه ضارب. زيد أحسن من عمرو ضاحك، زيد أحسن من عمرو ضاحك. زيد المبتدا أحسن هذا خبر وهو أفعل التفضيل من عمرو جر ومجرور متعلق بأحسن، ضاحكا هذا حال من زيد والعامل فيه أحسن، العامل فيه أحسن. أنا فرح مسافرا، إذا قلت أنا فرح مسافرا أي حالة كوني مسافرا، أنا مبتدا وفرح خبر وهو صفة مشبهة، ومسافرا هذا حال من الفاعل. إذا يكون الفاعل في الحال ما هو؟ صفة أشبهت المتصرف، أو لم تشبه المتصرف شبها تاما، لأن أفعال التنظيم تدل على حدث ومعنى، لكنها ليست متصرفة، ليست متصرفة، لأن الصفة المتصرفة لابد مع دلالتها على الحدث والذات لابد أن تقبل التأنيث والتثنية والجمع. فإذا دلت على المعنى الحدث والذات ولم تقبل التأنيث أو التثنية أو الجمع فليست بصفة متصرفة، وإن كانت صفة ترفع أو تنصب. العامل الثالث ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا أن يعمل كتلك ليت وكأن. تلك أسماء الإشارة، حروف التمني، حروف الترجي، الظرف أو الجر المجرور، هذه تضمنت معنى الفعل لا حروفه. تلك هند مجردة، تلك هذا اسم إشارة مبتدأ، في هذا اسم إشارة مبتدأ، هند خبر مجردة أو جالسة نقول حق، العامل فيها تلك، وهو تضمن معنى الفعل أشير دون حروفه، دون حروفه. كذلك حروف التمني، ليت زيدا أميرا أخوك، هكذا مثلا ابن عقيل، ليت زيدا أميرا أخوك، ليت هذا حرف تمني ينصب من النواصب وهو حرف، زيدا هذا اسم ليت، أخوك هذا خبر ليت، أميرا هذا حال من اسم ليت، العامل فيه ليت. هل هو متضمن لمعنى الفعل وحروفه؟ نقول لا، إنما تضمن معنى الفعل أتمنى دون حروفه، كأن زيدا أسدا قائم، كأن زيدا قائم، أسدا هذا حال من اسم كأن، أشبه زيدا، كذلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مسافرا في هجر، زيد عندك قائما، زيد مبتدا وعندك هذا متعلق بمحذوف خبر، قائما هذا حال والعامل فيه عندك لما فيه من معنى الاستقرار كما سبق معنا في باب الخبر. زيد في الدار جالسا، زيد مبتدا في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، جالسا حال والعامل فيه في الدار لما عمل فيه، لأنه متضمن معنى الفعل دون حروفه، متضمن لمعنى الفعل دون حروفه. إذن قوله المنتصب سبق بيان الحركات، وأيضا العامل في الحال، إما أن يكون فعلا وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل وحروفه، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، وهذا له أحكام ستأتي إن شاء الله. للدلالة على هيئة، للدلالة على هيئة، يعني هذا الوصف الفضلة المنتصب، بعضهم يقيد المنتصب لزوما احترازا من النعت، لأن النعت يكون منصوبا لكن لا واجب، يكون منصوبا لا واجب. رأيت زيدا العاقلة، العاقلة هذا نعت لزيد، هل نصبه واجب؟ يقول ليس بواجب، هذا فيه نظر يعني، لكن هكذا يقول ليس بواجب. لماذا؟ لأنه قد يخرج عن النصب إلى الجر إلى الرفع، زيد العاقل، هذا زيد العاقل، العاقل هذا نعت لزيد وهو مرفوع، مررت بزيد العاقل، إذا انتقل من النصب إلى الرفع إلى الجر، لذلك المنتصب عندهم عند بعضهم يقيده باللزوم. للدلالة على هيئة، المراد بالدلالة يعني كون اللفظ يدل على شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو الهيئة، والمراد بالهيئة الصفة التي يعبر عنها بعض النحاة المفسر لمن بهم من الذوات من الهيئات، الذوات على التمييز، المفسر لمن بهم من الهيئات، يعني دلالة الحال تأتي لتفسير وبيان وإيضاح من بهم، والانبهام هو الخفاء والستار، يعني ما خفي والستر من صفات الذوات، لأن البيان قد يتعلق بالذات نفسها وقد يتعلق بصفة الذات. إذا أردت أن تبين شيئا تكشف حاله، إما أن تكشف ذاته، وهذا هو وظيفة التمييز، لأنه مفسر لمن بهم من الذوات أو النسبة، أما الحال فهي مفسرة لما انبهم خفي واستتر من الصفات، سواء كانت الصفة محسوسة أو معنوية. جاء زيد راكبا، راكبا هذا بين الهيئة التي اتصف بها زيد وهي الركوب. وهل الركوب هذا وصف حسي أو معنوي؟ حسي. دعا زيد مخلصا، مخلصا هذا بين الهيئة التي دعا بها زيد، وهل هي حسية أو معنوية؟ معنوية، فإنما تحكم بالقرائن، تحكم بالقرائن. إذن للدلالة على هيئة يعني على صفة، تأتي الحال كاشفة ومبينة ومفسرة لمن بهم لما خفي واستتر من الصفات، سواء كانت هذه الصفة ذات صفة حسية أو صفة معنوية، صفة حسية أو صفة معنوية، وسواء تعلقت هذه الصفة بالعقلاء أم بغيرها. جاء زيد راكبا كشف صفة عن عقل، ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال وصف كشف الصفة عن غير عاقل وهو الفرس. قال بعضهم أخرج بهذا القيد التمييز المشتق. الأصل في التمييز أنه يكون جامدا، هذا هو الأصل، ويقل مجيئه مشتقا. لله دره فارسا، فارسا هذا مشتق أو جامد، نوعه اسم فاعل. لكن في هذا الموضع اختلف النحاة، هل هو تمييز أم حال؟ والصحيح عند الأكثرين أنه حال لا تمييز. لماذا؟ أنه تمييز لا حال. لماذا؟ لأنه جيء به هنا لا للدلالة على هيئة، وإنما لبيان المتعجب منه وهو الفروسية، لأن قول لله دره هذه صيغة تعجب سماعية لا قياسية. لله دره تتعجب من أي شيء؟ فارسا. إذا جاء بهذا اللفظ فارسا وهو مشتق للدلالة على ذات متصفة بالفروسية. ما المقصود الأصلي بمجيئك بهذا اللفظ؟ هو بيان المتعجب منه من فروسيته، لا تعجبا من الهيئة التي وقع عليها. هذا المعنى دقيق يقال فيه أن فارسا جاء به لبيان المتعجب منه من فروسيته لا للدلالة على هيئة، وإن دل على الهيئة ضمن، لأنه لا بد أن يفهم منه هيئة الفارس. فالمقصود الأصلي بمجيئك بهذا اللفظ هو بيان المتعجب منه من فروسيته لا تعجبا من الهيئة التي وقع عليها. هذا المعنى الدقيق يقال فيه أن فارسا جاء به لبيان المتعجب منه من فروسيته لا للدلالة على هيئة، وإن دل على الهيئة ضمن، لأنه لا بد أن يفهم منه هيئة الفارس المتعجب منه، ما هيئته، ما الذي تعجب من الفروسية بهذا اللفظ. هل دل على الهيئة على الصفة؟ نقول نعم، لكن دلالته على الهيئة والصفة وقع ضمنا لا قصدا، والمراد بالحال بالدلالة على الهيئة أن يقع قصدا لا ضمنا. كذلك أخرج اسم الفاعل أو المشتق الوصف إذا وقع صفة للنكرة، رأيت رجلا راكبا، رأيت رجلا راكبا، رأيت فعل فاعل رجل هذا مفعول به راكبا، هل هو حال أم صفة؟ نقول صفة. لماذا؟ لأن المقصود الأصلي بالمجيء به تخصيص النكرة. هل وقع به دلالة على هيئة؟ نقول نعم، ضمنا لا لا قصد. إذن قوله للدلالة على هيئة أخرج التمييز المشتق في نحو قولك لله دره فارسا، فارسا هذا وصف وهو تمييز على الصحيح وليس حالا، لأن المقصود القصد الأصل من الإتيان به هو بيان المتعجب منه من فروسيته لا للدلالة على هيئته، فدلالته على الهيئة وقع ضمنا لا قصدا. كذلك أخرج ومثله وكفى بالله شهيدا، شهيدا هذا تمييز وهو وصف. لماذا؟ لأن المتعجب منه شهادته واطلاعه جل وعلا لا للدلالة على هيئة هذه الشهادة، وكفى بالله شهيدا، يحتاج إلى تأمل. الثاني النكرة الموصوفة، رأيت رجلا راكبا، راكبا هذا صفة لرجل وهو نكرة، وطلب النكرة للصفات طلب حثيث، يعني متى ما وجدت النكرة لما بعدها وصح أن يقع صفة فهي تطلبه طلبا حثيثا كما سبق في باب المبتدا. هل وقع بيان الهيئة بهذا اللفظ؟ نقول نعم، دل على الهيئة ولكن ضمن الله لا قصد. ما الذي يبين من الهيئة؟ الحال تأتي لبيان هيئة الفاعل وحده، جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي وزيد فاعل وراكب، هذا وصف فضلة منتصب دل على هيئة على صفة. ما هي هذه الصفة؟ صفة من؟ الفاعل زيد. إذن دلت على هيئة الفاعل وحده، هذا أولا، وقد تدل على هيئة المفعول به وحده، تقول ضربت زيدا راكبا، ضربت زيدا راكبا، وقصدت أو كان زيد راكبا، يعني الركوب وصف لزيد لا للفاعل، ضربت فعل فاعل، زيدا هذا مفعول به، راكبا هذا حال. لماذا لا نقول صفة كما قلنا رأيت رجلا؟ نعم، لأن زيدا معرفة، وقد يكون صالحا للمجيء منهما كما في المثال السابق، والذي يحدد هو النية، لقيت زيدا راكبا، إذا كان يحتمل أن يكون صاحب الحال هو التاء في لقيت أو المفعول به زيدا، يعني يحتمل راكبا أن يكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول به. الحالة الرابعة أن يكون حالا منهما، من الفاعل ومن المفعول به، لقيت زيدا راكبين، لقيت زيدا راكبين، راكبين هذا حال منهما نصب، أما في الأول فهو حال منهما احتمال، لقيت زيدا راكبا، راكبا هذا حال من الفاعل ومن المفعول به احتمالا، يعني يصلح أن يكون حالا من الفاعل ويصلح أن يكون حالا من المفعول به. أما لقيت زيدا راكبين فهو نصب، والأصل في راكبين هذا أنه عن مفهوم. لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن الحال يجوز تعددها، يجوز تعددها، إذا تعدد الحال وكان لفظهما ومعناهما متحدين وجب تثنيتهما أو جمعهما. إذا تعدد الحال يصح أن تقول جاء زيد ضاحكا راكبا، يصح التعدد، جاء زيد، زيد هذا فاعل، راكبا حال أولى، ضاحكا حال ثاني، لكن لو اتحدا الحالات، اتحدا في اللفظ والمعنى وجب التثنية. فلو كان لقيت زيدا ضاحكا، ضاحكا، ضاحكا الأولى حال من الثاني، ضاحكا الثاني حال من المفعول به، إذن في هذا الموضع يجب التثنية، فتقول لقيت زيدا ضاحكا أو راكبين. كذلك إذا كان صاحب الحال متعددا، جاء زيد وخالد ومحمد، الأصل راكبا راكبا راكبا، الحالة الأولى للأول والثانية للثاني والثالث للثالث، لكن إذا اتحد في اللفظ ولو كان متعددا والمعنى وجب جمعها، جاء زيد وعمرو وخالد راكبين، راكبين هذا جمع فهو حال، صاحب الحال زيد وخالد وعمرو متعدد، إذن قد يكون صاحب الحال الفاعل والمفعول به معه، لقيت زيدا راكبين، إذن يأتي من الفاعل وحده، يأتي من المفعول به وحده، يكون صالحا لهما لأحدهما، يكون منهما معه. هل يأتي الحال من المبتدا؟ عند جمهور النحاة لا، خلافا لسيبويه. هل يأتي من الخبر؟ نعم، هذا بعلي شيخا، شيخا هذا حال من بعلي، هذا مبتدا بعلي خبر، شيخا هذا حال من الخبر. أين العامل؟ هذا ما نوعه؟ تضمن معنى الفعل دون حرف اسم الإشارة، أشير بعلي شيخا، إذن هذا حال من بعلي. هل يصح مجيء الحال من المضاف إليه؟ هذا فيه خلاف عند سيبويه أنه يصح مطلقا بلا شرط، وعند جمهور النحاة أنه يصح إذا توفر فيه واحد من أمور ثلاثة. إذا وجد واحد من أمور ثلاثة صح مجيء الحال من المضاف إليه. متى؟ إذا كان المضاف يصح عمله في الحال، وذلك إذا كان وصف يعني معنى فيه معنى الفعل وحروفه، وأي شابه المضاف يفعل والصرف عن تنكيره ليعزل كرب رجل عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. الإضافة اللفظية التي لم يستفد المضاف من المضاف إليه إلا التخفيف باللفظ فقط، يعني لم يستفد تخصيصا ولا تعريفا. ومتى هذا؟ إذا كان المضاف مشابها ليفعل، وأي يشابه المضاف يفعل، يعمل في المضاف ويعمل في الحال. تقول هذا ضارب هند جالسة، هذا مبتدأ، ذا مبتدأ ضارب خبر وهو مضاف، وهند مضاف إليه، جالسة حال من المضاف إليه هند. هل يصح أو هل توفر تحقيق الشرط في هذا التركيب؟ نقول نعم، ضارب هذا ينصب أو لا ينصب، يتعدى أو لا يتعدى، يتعدى. إذن العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، وشرط عند النحاة عند الجماهير أن يتحد العامل في الحال وفي صاحبها، وهذا هو السر في الخلاف بين سيبويه والجمهور، أنه لا يصح مجيء الحال من المبتدأ، لأنك لو أتيت بالحال من المبتدأ وقلت زيد في الدار جالسا حال من زيد، ما العامل في زيد؟ الابتداء. جالسا ما العامل فيه؟ لابد أن يكون العامل في المبتدأ والعامل في الحال. هل يعمل الابتداء عملين؟ قالوا لا. لماذا؟ لكونه عاملا معنويا وهو ضعيف، فلا يتعدى إلى شيئين، فإما أن تجعل العامل متعديا إلى شيئين وهذا ضعيف، وإما أن تفك العمل فتجعل المبتدأ مرفوعا بالابتداء وتجعل الحال منصوبا بالمبتدأ، فيكون العامل في صاحب الحال المبتدأ مغايرا للعامل في الحال، لأن العامل في المبتدأ هو الابتداء والعامل في الحال هو المبتدأ، وهما متغايران مختلفان، وهذا ممتنع عند جماهير النحاة. إذن لا يجوز أن يؤتى بالحال من المبتدأ. كذلك هنا هذا ضارب هند جالسة، هذا ضارب هند جالسة، هل توفر الشرط؟ ضارب هذا مضاف، هند مضاف إليه، وسبق أن الصواب أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، وهنا وقع ماذا؟ صفة، والصفة تتعدى أو لا تتعدى. جالسة هذا نقول حال من المضاف إليه، والعامل فيه هو المضاف، إذا اتحد العامل أو لا اتحد العامل. إذا مجيء الحال من المضاف إليه والمضاف يصح عمله في الحال غير ممتنع عند الجمهور، هذا ضارب هند جالسة. كذلك لو كان مصدرا، أعجبني قيام زيد مسرع، أعجبني قيام زيد مسرع، أعجبني فعل ومفعول، قيام هذا فعل وهو مضاف وزيد مضاف إليه، مسرعا حال من المضاف إليه، قيام هذا مصدر وهو مضاف عامل في المضاف إليه، وهل يصح عمله في الحال؟ نقول نعم، لأن المصدر قد يعمل عمل الفعل. قيام زيد مسرع، مسرعا هذا العامل في المصدر قيام، والعامل في زيد هو قيام، إذن اتحدا؟ نقول نعم اتحدا، لذلك صح. ومنه في القرآن إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم، إليه هذا خبر مقدم، مرجع هذا مصدر ميمي، مرجع بكسر الجيم هذا سماعي لا قياسي، لأن القياسي أن يفتح مرجع وهو مضاف والكاف مضاف إليه، جميعا هذا حال من المضاف إليه. ما المسوغ لمجيء الحال من المضاف إليه فول المضاف مصدرا يصح عمله في الحال. إذن هذا الأمر الأول الذي يصح مجيء الحال من المضاف إليه وهو ما هو؟ أن يصح عمل المضاف في الحال، أن يكون اسم فاعل يعني تضمن معنى الفعل وحروفه، هذا المقصود به أن يتضمن معنى الفعل وحروفه. الموضع الثاني الذي يجوز فيه مجيء الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، هكذا مثلا النحاة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، إخوان هذا حال بمعنى متأخين جامد ما أول به المشتق داخل في قوله الوصف ولو تقدير متأخين. ما صاحب الحال؟ الهاء من قوله صدورهم وهو مضاف إليه، ما في حرف جر صدوري مجرور بفي وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. إخوانا هذا حال من الهاء من الضمير. ما الذي سوغ مجيء الحال من المضاف إليه؟ نقول كون المضاف جزءا من المضاف إليه، صدورهم المقصود بالهاء هنا الضمير الناس، لذلك قيل أن يصح الاستغناء به عن المضاف. لو قيل في غير القرآن ونزعنا ما في صدور ما في لو ونزعنا ما في الناس من غل إخوان أقيم المضاف إليه مقام المضاف فصح. إذن علاقة المضاف بالمضاف إليه كون المضاف جزءا من المضاف إليه، لأن الصدر جزء من الإنسان، جزء حقيقي. لكون المضاف جزءا من المضاف إليه صح مجيء الحال من المضاف إليه، والآية دليل على ما ذكر. الموضع الثالث أن يكون المضاف ليس جزءا وإنما كالجزء، يعني منزلة الجزء من المضاف إليه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الشاهد اتبع ملة، ملة هذا مفعول به وهو مضاف، وإبراهيم مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الخسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعشر. حنيفا هذا حال من إبراهيم المضاف إليه. هل الملة جزء من إبراهيم، جزء حقيقي من بدني من جسمه؟ نقول لا ليس جزء. لكن هل يكون الإنسان بلا ملة؟ لا يكون بلا ملة. إذن الملة ليست جزءا حقيقيا وإنما هي كالجزء منه، لذلك يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. لو قيل أن اتبع إبراهيم حنيفا صح، أن اتبع إبراهيم حنيفا، إذن المضاف كالجزء من المضاف إليه. في هذه ثلاثة المواضع يصح مجيء الحال من المضاف إليه. إذا صح أن يكون المضاف عاملا في الحال، أن يكون المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه، أن يكون المضاف كالجزء يعني منزلة الجزء من المضاف إليه، وذلك بصحة الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. في غير هذه المواضع الثلاثة عند جماهير النحاة لا يصح الإتيان بالحال من المضاف إليه، والعلة في ذلك انفكاك العامل، انفكاك العامل. فلو قيل هذا غلام هند جالس، من أي الأنواع الثلاثة هذه؟ هذا غلام هند ضاحكة، أو ضاحكة، هذا من المضاف أو من المضاف إليه؟ من المضاف إليه، غلام مذكر، وهند المضاف إليه مؤنث، لذلك من أي الأنواع؟ هذا نعم، ما في معنى جاء غلام هند ضاحك، نحذف المبتدأ شبهة، جاء غلام هند ضاحك، من أي نوع الثلاثة؟ نعم صح. كيف الجزء؟ غلام جزء من هند، ليس ابن مولى. جاء غلام هند ضاحك، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، ليس من هذا. هل غلام هذا يعمل تضمن معنى الفعل وحرفه؟ لا. لا، الكلام في المضاف إليه، جاء غلام هند جالسة أو ضاحكة، هذا لا يصح التركيب، لا يصح أن يقال جالسة على أنه حال من المضاف إليه. لماذا؟ لأن العامل في هند صاحب الحال هو غلام، والعامل في جالسة إن قلنا أنه حال هو جاء، إذن اختلف العامل في الحال عن العامل في صاحبها، والشرط عندهم اتحاد العامل في الحال مع العامل في صاحبها. إذن جاء غلام هند، غلام هند ليس جزءا منها، لا حقيقة ولا منزلة منزلة الحقيقة، وهل هو عامل؟ ليس بعامل، ليس بعامل. إذا في هذا التركيب نقول لا يصح أن يقال جاء غلام هند جالسة، وأجازه سيبويه بناء على أنه لا يفترض عنده اتحاد العامل عامل صاحب الحال مع الحال، يجوز أن يؤتى. وهاتان المسألتان، مجيء الحال من المبتدا ومجيء الحال من المضاف إليه، مبناهما على الخلاف، هل يفترض اتحاد العامل في صاحب الحال مع الحال أم لا يفترض؟ إن قلت لا يفترض كما قال سيبويه في المسألتين، قال يجوز مجيء الحال من المبتدا ويجوز مجيء الحال من المضاف إليه بلا شرط ولا قيد. وإذا قلت يشترط، قلت لا بد من اتحاد العامل عامل صاحب الحال مع الحال، لا يأتي الحال من المبتدا اختلاف العامل، لأن العامل في الحال هو المبتدا والعامل في المبتدا هو الابتداء. ويصح مجيء الحال من المضاف إليه إذا أمكن اتحاد العامل، فإذا كان العامل يصح عمله في الحال هو العامل في المضاف إليه، كما قلنا هذا ضارب هند جالسة، هنا اتحد مع كونه مضاف إليه، ضارب هو العامل في هند وهو العامل في جالسة. أما ما نزل منزلة الجزء أو ما كان جزءا، قيل الجزء من الكل، فإذا اعتبرا معا الجزء والمضاف إليه اعتبرا كالكلمة الواحدة، المضاف إذا كان جزءا من المضاف إليه اعتبر كالكلمة الواحدة، فكأن الحالة قد جاءت من المضاف، وصاحب الحال في المعنى هو المضاف، والعامل في المضاف هو العامل في الحال. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة هو المضاف أليس كذلك؟ ما العامل فيه؟ اتبع حنيفا حال، ما العامل فيه؟ اتبع نفسه. لماذا؟ لكون ملة إبراهيم كالكلمة الواحدة، فكأن حنيفا جاء به من المضاف، والعامل في المضاف هو العامل في الحال. إذن نقول للدلالة على هيئة الحال يؤتى بها للدلالة على هيئة، يعني لبيان صفة، صفة من؟ الفاعل وحده، المفعول به وحده، أن تكون الحال صالحا للفاعل أو المفعول به، أن تأتي منهما على قول الجمهور لا يصح إتيانها من المبتدا، يصح إتيانها من الخبر، قول هذا بعدي شيخا، يصح إتيانها من المضاف مطلقا، لا يصح إتيانها من المضاف إليه إلا إذا توفر واحد من ثلاثة أمور، فإن عدمت لا يجوز عندهم إتيان الحال من المضاف إليه. هذا هو حد الحال، وهو الوصف ولو تقديرا الفضلة المنتصب للدلالة على هيئته. وسيأتي بقية أحكام الباب بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.